بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند الملحق بجمع المذكر السالم، وهي عبارة عن أمور إما أنها أشياء لا مفرد لها، أشياء لا مفرد لها من لفظها، مثل أولو ليس له مفرد، فلذلك ألحقوه هو يعتبر ملحقا بجمع مذكر سالم، أو أن يكون شيء له مفرد ولكن لم يستوفي الشروط التي درسناها في الدرس السابق. فمثلا عالمون مفرده عالم، لكن عالم لا يتحقق فيه الشروط التي درسناها، لأن عالم مثلا هو اسم جنس جامد ليس علما ولا صفة. وقفنا عند كلمة عليون. عليون ملحقة بجمع المذكر السالم. ما معنى عليون؟ معناها اسم لأعلى الجنة، اسم لمكان في أعلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال ابن عقيل: وليس فيه الشروط المذكورة. طيب ماذا اختل في كلمة عليون؟ لماذا هو ملحق وليس بأصلي؟ قال: لكونه لما لا يعقل، هذا واحد، وهذا الجمع كما تعلمون مختص بالعقلاء، فعليون ليس عاقلا وإنما هو اسم مكان، إذن هذا اختل فيه. وقد درسنا في الدرس السابق أن من شروط جمع مذكر سالم أن يكون عاقلا. طيب هل اختل فيه أمر آخر؟ عليون، نعم، يعني ممكن بالتأمل أن يستخرج إنسان شيئا آخر، لكن المهم أنه يكفي لو اختل واحد فقط، لو اختل فيه شرط واحد من شروط جمع مذكر سالم يكفي ويكون من قبيل الملحق وليس بالأصلي. طيب وأرضون، قال طبعا عليون كما تعلمون وردت في القرآن الكريم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. نعم، كما ترون مرة جرت بالياء ومرة رفعت بالواو. ثم قال: وأرضون جمع أرض. لماذا أرضون يعد ملحقا وليس أصليا؟ لأنه اختل فيه أكثر من شيء. قال: جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، اسم جنس جامد مؤنث. أضيفه عليه يعني، طيب دعونا أول نشرح ما ذكره ثم نضيف عليه. اسم جنس يعني أنه ليس علما ولا صفة، وإنما هو اسم لجنس هذا الشيء، تمام. جامد، واحنا اشترطنا في الجامد حتى يجمع أن يكون علما، فهذا ليس بعلم فاختل أيضا فيه شرط. مؤنث، نحن اشترطنا في هذا الجمع أن يكون مذكرا، فهذا إذن اختل فيه أيضا هذا الشرط. وأيضا نستطيع أن نضيف ونقول: من شروط جمع مذكر سالم أن يكون قد سلم مفرده من التكسير. فتقول في جمع مسلم: مسلمون. هل تكسر فيه شيء؟ هل تغير فيه شيء؟ الجواب لا. لكن لو نظرت إلى كلمة أرض التي هي ساكنة الراء، حين جمعها المتكلم قال أراضون، ماذا حصل للراء؟ تكسرت. ما معنى تكسرت؟ تغيرت. ما التغيير الذي حصل فيها؟ التغيير الذي حصل فيها أنها كانت في المفرد ساكنة وفي الجمع أصبحت مفتوحة، إذن هذا تكسير. إذن كان حقه أن لا يجمع، لأنه من شروط جمع مذكر سالم أن يسلم مفرده، هذا لم يسلم. مع ذلك وجدنا العرب تجمعه جمع مذكر سالم، فنقول هذا شاذ. ما معنى شاذ؟ يعني شاذ قياسا لا استعمالا. ما معنى شاذ قياسا لا استعمالا؟ يعني نحن عندنا شذوذ من حيث القياس وشذوذ من حيث الاستعمال. أما من حيث الاستعمال، يعني استعمال العرب لهذه الكلمة، فهو صحيح فصيح، صحيح فصيح، يعني موجود في كلام العرب. هذا معنى أنه صحيح من حيث الاستعمال. طيب من حيث الاستعمال هو صحيح، ليس بشاذ. لكن من حيث القياس، ما معنى من حيث القياس؟ يعني من حيث القواعد. كيف يعني من حيث القواعد؟ يعني من حيث قواعد النحو. قواعد النحو تقول إن المفرد إذا تكسر فإنه لا يكون من جمع مذكر السالم، وإنما يكون من جمع التكسير. فإذا هذا مخالف للقاعدة أو لا؟ مخالف للقاعدة، لأنه تكسر ومع ذلك جمعه جمع مذكر سالم. إذا نقول هذا مخالف للقاعدة. الشيء إذا خالف القاعدة سماه النحاة شاذا فقط، واضح؟ سموه شاذا، وليس معنى الشاذ أنه مردود أو أنه غير فصيح أو أنه لا يقبل، لا. شاذ معناه فقط أنه خلاف العادة المضطردة أو القاعدة المضطردة. الأكثر في كلام العرب أن الكلمة التي تكسر فإنها لا تكون من قبيل جمع مذكر سالم، فهذا شذ عن هذه القاعدة، هذا المقصود فقط. لذلك يقول العلماء هذا شاذ قياسا لا استعمالا، قياسا يعني نحويا لا استعمالا، أي لا من حيث استعمال عرب، فهو في كلام العرب موجود ولا يحكم عليه بالغلط ولا باللحن. فهمتم هذا يا إخوان؟ طيب، يقول عندكم هنا في الحاشية الثالثة: وقد جمع لفظ أرض جمع مذكر سالما، ذلك الذي يقول: لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس، هكذا عندكم بالتنوين، وقرأتها في مواضع أخرى بمنع الصرف على أنه يعني علم مؤنث على القبيلة. المهم: لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد منبري. طيب، قد يكون نونه لأجل الروي، الله أعلم، راجعوه يعني. المهم ليس هو فيه الشاهد، الشاهد معنا في كلمة الأرضون. فنحن نلاحظ أن الشاعر جمع أرض على أرضون. اللهم ماذا فعل هذا الشاعر؟ سكن الراء، سكن الراء. وإلا كان لو جاء به على ما هو معروف سيقول أرضون. إذا لماذا الشاعر سكن الراء؟ نقول هذه ضرورة شعرية، لأنه لو قال لقد ضجت الأرضون سينكسر البيت، فاضطرته الضرورة الشعرية إلى أن يسكن الراء. إذن هل العرب تجمع أرض جمع مذكر سالم؟ الجواب نعم، تجمعه فتقول أرض، تمام، وهم في ذلك قد شذوا فيه عن القاعدة. أيضا نستطيع أن نضيف، نعم، فنقول أن أرض من الشذوذ التي فيها. طبعا هو ذكر إيش؟ قال أنه اسم جنس وأنه جامد وأنه مؤنث، ونقول أيضا أنه تكسر، تمام، كما شرحنا. ونستطيع أن نضيف أيضا ونقول وأنه غير عاقل. لاحظتم كم شذوذ فيه؟ وأنه غير عاقل. مع كل هذه الشذوذات ومع كل هذه الأمور التي اختلت فيها، إلا أن العرب جمعته جمع مذكر سالم. طيب، سؤال: هل تجمع أرض جمع تكسير؟ يعني هل يقال أراضي؟ الجواب نعم، ورد أيضا عن العرب أنهم قالوا أراضي، نعم. وأما جمعه جمع ذكر سالم فقد ورد كما رأيتم في البيت، وورد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قال: من اغتصب قيد شبر طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. طيب، ثم قال: والسنون جمع سنة. سنون نفس المشكلة في كلمة أرض. سنة هو اسم جنس، يعني ليس بأعلم ولا بصفة، وهو جامد أيضا، وهو مؤنث ليس بمذكر، وهو أيضا غير عاقل، نعم، وأيضا قد حصل فيه تكسير، فقالوا في سنة سنون، فكانت السين مفتوحة في المفرد ثم أصبحت في الجمع مفتوحة، كانت في المفرد مفتوحة، وفي الجمع صارت مكسورة السين، سنة سنون. إذن هذا تكسر، ففيه مثل الشذوذات التي في أرض، وهذا السبب الذي جعل ابن مالك يقول: وأراضون شذ والسنون وبابه. طيب، قال: والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بجمع المذكر، الجمع المذكر، لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة. ما هو باب سنة؟ يعني سنة وأخواتها. ما هي أخوات سنة؟ هذا كله تقدم معكم في القطر، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. كل اسم اسم يعني ليس فعلا ولا حرفا، ثلاثي ليس رباعيا فما فوق، حذفت لامه يعني حذف منه الحرف الأخير. مثلا زيد ما لامه الدال، زيد على وزن فعل، زيد فعل، ففاؤه زاي وعينه ياء ولامه دال. طيب، فالآن ماذا سيحصل؟ ستحذف اللام، يعني سيحذف الحرف الذي يقابل اللام في الميزان الصرفي. طيب، وعوض عنها هاء التأنيث، يعني بعد أن حذفنا اللام لام الكلمة سنعوض عن هذا الحذف هاء التأنيث، يعني تاء التأنيث المربوطة. والعرب إذا حذفت شيئا فهي في ذلك على حالين، تارة تحذف وتعوض، وتارة تحذف ولا تعوض. الآن سيحذفون ويعوضون. ولم يكسر يعني لم يجمع جمع تكسير، فإن جمع جمع تكسير فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم خلاص، إلا ما ورد شاذا كما سيأتي. طيب، مثال كمئة، أو دعنا نأخذ الباب أصل الباب الذي هو سنة. قالوا سنة أصله سناون، سناون يعني سين ثم نون ثم واو، هذا أصله سناون. فإن قال قائل وكيف عرفتم أن أصل كلمة سنة أصلها سناون، نقول عرفنا ذلك بعدة طرق، من ضمنها أنك حين تجمعه جمع مؤنث سالم ماذا تقول؟ تقول سناوات، انظر رجعت الواو، والجموع ترد الأشياء إلى أصلها، الجموع وكذلك التصغير ترد، هذان الشيئان يردان الأشياء إلى أصولهما. الشاهد، نعود إلى كلمة سنة، فنقول سنة أصلها سناون، اسم ثلاثي. ماذا نفعل الآن؟ قال المصنف حذفت لامه، ما لامه؟ الواو، احذفها. حذفنا الواو، لما حذفنا الواو بقي سين ونون. نعوض ولا لا نعوض؟ نعوض. ماذا نعوض عن هذا المحذوف؟ نعطيه تاء التأنيث المربوطة التي سماها ابن عقيل هاء التأنيث، فنضع مكانها هاء التأنيث وتصبح سانات. طيب، سانات. ولم يكسر يعني لم يجمع جمع تكسير، وإنما جمع جمع مذكر سالم. فهذا النوع كل اسم ثلاثي سنة ثلاثي حذفت لامه، ما لامه سنة سناون. طيب، وبعض العرب يقولون سنهن بالهاء، وهؤلاء العرب يجمعون سنة سنهن يجمعونها على سنهات، سنهات. ربما تجدونها في بعض اللهجات الآن، لا أدري، ربما إذا كان أحد منكم موجود هذه الكلمة عنده في لهجته فليكتب لنا ذلك في التعليقات. المهم أن بعض العرب يقول سنوات بالواو، فهذا عنده سنة أصلها سنون، وبعض العرب يقول سنهات، فهذا عنده أصل الكلمة سنهن بالهاء. سواء قلت إن أصله سنون أو قلت أصله سنهن، في الحالتين اللام حذفت. ما معنى اللام؟ يعني الحرف الأخير حذف، لما حذف عوضنا عنه تاء التأنيث مربوطة فصارت الكلمة سنتن. الآن نجمعه جمع مذكر سالم ونلحقه فيصبح سنون، سنون، والمنصوب والمجرور سنين. واضح هذا؟ إذن كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. ما مثاله؟ سنة سنون أو سنين، مئة مئون أو مئين، ثبة ثبون أو ثبين، له يعني أمثلة كثيرة. طيب يا أخوان، طيب أين وصلنا؟ نعم، قال عندك في الحاشية رقم خمسة أراضون وسنون جمعا تكسير لتغير واحدهما، هذا ذكرنا. طيب، ماذا بقي عندنا؟ طيب، قال ابن عقيل كمئة ومئين، مئة واضحة عندكم، فمئين جمع مئة، مئين جمع مئة، تمام. طيب، وثبة، ثبة اكتبوا عنده بمعنى جماعة، بمعنى الجماعة. وثبى في القرآن الكريم لم تجمع جمع مذكر سالم، وإنما جمعت بالألف والتاء، كما قال تعالى فانفروا ثبات، فانفروا ثبات. طيب، وثبى لها معنى آخر أيضا. المهم، إذن ثبى فنجمعها ونقول ثبين، ثبين. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، يعني في هذا ونحوه، يعني في كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. طيب، وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه. فإن كسر ماذا اتفقنا؟ قلنا إذا كسر فإننا لا نجمعه جمع ذكر سالم، يعني نكتفي بإيش؟ نكتفي بجمع التكسير. مثال شفه، شفه اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، تمام؟ لكنه اختل فيه الشرط الأخير وهو الخامس، وهو شرط عدم التكسير، فإن العرب قد كسرت شفه فقالوا شفاه. هل يجوز أن نجمعه الآن جمع ذكر سالم؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد جمع جمع تكسير فيكفي. طيب، هل وردت كلمات جمعت جمع تكسير ومع ذلك جمعوها جمع مذكر سالم؟ نعم، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال ابن عقيل لم يستعمل كذلك إلا شذوذا. مثال كضبة، اكتبوا عندكم في بيان معنى ضبة. ضبة كما يقول الخضري هي الضبة، هي طرف السيف، طرف السيف أو طرف السهم. طيب، فإنهم كسروه على ضبات، كسروه على ضبات، ومع أنه جمع، مع أنه مكسر جمع تكسير يعني، إلا أنهم أيضا قد جمعوه جمع مذكر سالم. ماذا نقول عن هذا؟ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. تمام، وانتهت المسألة، انتهت المسألة. طيب، ثم انتقل لمسألة أخرى فقال وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب. مثل، ما إعراب مثل؟ لماذا مثل منصوبة في كلام ابن مالك؟ لماذا مثل منصوبة؟ فيها وجهان، إما أن نقول إنها حال منصوب على نصب الفتحة، ويكون صاحب الحال هو الفاعل في كلمة يرد، لأن التقدير قد يرد هو مثل، أي قد يرد هو حال كونه مثل باب حين. من هو؟ أي باب سنين. المهم أن مثل حال منصوب، وصاحب الحال يكون الفاعل من كلمة يرد. وما هو الفاعل من كلمة يرد؟ الضمير مستتر تقديره هو. تمام، الوجه الأول أن تكون حالا، والوجه الثاني، الوجه الثاني أن تجعلها صفة لمحذوف، صفة لمحذوف. يقول الأخضري أو الخضري صفة لمصدر محذوف، والتقدير هكذا ومثل حين، نعم، وهو عند قوم، نعم، والسنون وبابه. طيب، نقول قد يرد ورودا مثل حين، يرد ورودا، هذا مفعول مطلق، هذا هو المصدر. مثل، نجعل مثل نعت لي ورودا، ونعت المنصوب منصوب، كل ما في الأمر أنه قد حذف، هذا المصدر قد حذف، إذن هو صفة لمصدر محذوف، ونعت المنصوب منصوب. هذا من باب الفائدة، لماذا ابن مالك نصب كلمة مثل. قال ابن عقيل وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه، يعني وأخوات سنين، قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين، كما أنك تقول حين، صح؟ فتثبت الياء ثم تثبت النون وتجعل الحركات الإعرابية على إيش؟ على النون، ضمة وفتحة وكسرة، حينئذ يكون معربا بالحروف أم معربا بالحركات؟ ما رأيكم؟ يكون معربا بالحركات، يكون معربا بالحركات وليس معربا بالحروف، يعني ليس من باب جمع مذكر سالم ولا ملحق بجمع مذكر سالم، وإنما يعامل معاملة المفردات، مثله مثل زيد، زيدون زيدا زيد، كذلك سنين سنينا سنين، واضح؟ معرب بحركات أصلية، مثله مثل المفرد، مثله مثل جمع التكسير، لا فرق بينها. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين خبر مرفوع عن رفع الضمة، ورأيت سنينا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، ومررت بسنين مجرور على مجره الكسرة. هذه اللغة أولى ولا ثانية؟ هذه اللغة الثانية يا إخوان. ما هي اللغة الأولى؟ اللغة الأولى أن تعامله معاملة جمع مذكر سالم، فتقول هذه سنون ورأيت سنين ومررت بسنين. واضح لكم هذا؟ طيب، وأشار إذن وأشار بقوله مثل حين قدر ذا الباب إلى أن السنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين. اقرأوا معي الآن في الحاشية السادسة، يقول اعلم أن إعراب السنين وبابه إعراب الجمع بالواو ورفعا وبالياء نصبا وجرا، التي هي اللغة الإيش؟ اللغة الأولى. هي لغة من هذه؟ هي لغة الحجاز، وأنتم تعلمون أن القرآن نزل بلغة الحجازيين. هي لغة الحجاز وعلياء قيس. وأما بعض بني تميم وبني عامر فيجعلون الإعراب بحركات على النون، هذه هي اللغة إيش؟ هذه اللغة الثانية. ويلتزم الياء في جميع الأحوال، يعني الياء لا تذهب، كما أن الياء من كلمة حين لا تذهب، فليس هناك حون، ما في، دائما بالياء صح، حين حينا حين، هذا وجه الشبه بينهما، أن الياء في حين ثابتة لا تزول. كذلك هؤلاء العرب وهم بعض بني تميم وبني عامر يجعلون الياء ثابتة دائما مع السنين رفعا ونصبا وجرا، ثم بعد ذلك يجعلون الحركات الإعرابية على الحرف الأخير وهو النون. إذن وأما بعض بني تميم وبني عامر فيجعل الإعراب بحركات على النون ويلتزم الياء في جميع الأحوال. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ومثل حين. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة، وذلك في قوله يدعو على المشركين من أهل مكة اللهم اجعلها عليهم سنينا. اللهم اجعلها، اجعل هذا مما ينصب مفعولين، والفاعل أنت، والهاء مفعول الأول، وعليهم جار مجرور متعلق بإجعلها، وسنينا هذا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مثله مثل كلمة رجالا منصوب بالفتحة. خلاص تنسى الآن أنه ليس ملحقا، ولا هو جمع ذكر سالم ولا ملحق جمع ذكر سالم، هو كلمة عادية مثل كلمة رجالا. هذه لغة من؟ هذه لغة بعض بني تميم وبعض بني عامر. يدعو على المشركين من أهل مكة اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنيني، هذا مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، ويوسف مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأجل العلمية والعجمة. طيب سؤال، هل سنيني هنا جمع؟ لا، هي لا تعامل معاملة الجمع، وإنما هي حكم وحكم المفرد. لو كانت جمعا لحذف النون، لأنك كما تقول جاء معلمو المدرسة ورأيت معلمي المدرسة، تحذف النون صح؟ هذا متى؟ هذا في جمع المذكر السالم وفي التثنية. طيب فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذف النون علمنا أنه لم يعامله معاملة جمع مذكر سالم، بل عامله معاملة يعني الكلمة الطبيعية التي تعرب بالحركات. وقد روي هذا الحديث برواية أخرى على لغة عامة العرب، يعني لغة الجمهور، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين. ها، ما إعراب هذه سنين؟ نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كيف عرفنا أنه ملحق بجمع المذكر السالم؟ لأنه ما في ألف، ليس هناك ألف، وأيضا الكلمة التي بعدها كسني، كسني يوسف، كسني بحذف ماذا؟ بحذف النون، لأن القاعدة كما قلت لكم قبل قليل أن في جمع المذكر السالم إذا أضيف تحذف نونه، كما قال ابن مالك في الألفية، سيأتينا هذا الباب، باب الإضافة، نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف، كطور سينا احذف، إذن تحذف هذه النون، تقول رأيت معلمي المدرسة كسني يوسف، نحذف النون. هنا عاملها معاملة جمع المذكر السالم. قال فإما أن يكون عليه الصلاة والسلام قد تكلم باللغتين جميعا مرة بهذه ومرة بتلك، ها هل يمكن هذا؟ ممكن، لأن الدعاء مقام تكرار للمدعو به، وهذا هو الظاهر، يعني أن مسلم كرر هذا الدعاء، فالتكرار يناسب مقام الدعاء، فالتكرار جعله تارة يأتي به بهذه اللغة وتارة يأتي به بلغة أخرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بلغات العرب بلا شك، وهناك أحاديث كثيرة بهذا، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع العربي إذا جاءه من قبيلة أخرى فيكلمه بلغته تلطفا معه. وإما أن يكون قد تكلم بإحدى اللغتين، يعني أن يكون سلم تكلم بلغة واحدة فقط. طب اللغة الأخرى من أين جاءت؟ جاءت من تصرف الرواة، لأن الراوي يروي الحديث بالمعنى فيرويه على لغة قبيلته مثلا فيتغير. واضح؟ يعني نسلم مثلا تكلم به على لغة الحجازيين فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، هذا لغة الحجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم حجازي كما تعلمون. فجاء أحد الرواة وهو من مثلا من بني تميم فرواه على لغة تميم. طيب، وإما أن يكون قد تكلم بإحدى اللغتين ورواه الرواة بهما جميعا، كل منهم رواه بلغة قبيلته. طيب، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم، قال لأن الرواية بالمعنى جائزة عند المحدثين. وعلى هذه اللغة جاء الشاهد رقم 7 الذي رواه الشارح، كما جاء قول جرير أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. أرى مر السنين، مر مضاف، والسنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لو كان ملحقا بجمع مذكر سالم لكانت علامة جره الياء. طيب، المهم أن هنا هذه على لغة قبيلة تميم الذين يجعلون الحركات على الحرف الأخير، واضح لكم هذا. وقول الشاعر ألم نسق الحجيجة سليم عدا سنينا ما تعد لنا حسابا. الشاهد قوله سنينا حيث نصبه بالفتحة وليس بألياء. وقول الآخر سنيني كلها لاقيت حربا أعد مع الصلادمة الذكور. سنيني، نعم، هنا سنيني مرفوع بضمة مقدرة على النون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه. طيب، هذه لغة بعض بني تميم وبني عامر. قال ومن العربي من يلزم هذا الباب الواو ويفتح النون في كل أحواله. هذه اللغة الآن جديدة. من العرب من يلزم هذا الباب الواو، إذا نحن الآن مع لغة ثالثة، نعيد اللغات. اللغة الأولى أن يعامل معاملة جمع مذكر سالم، سنون سنين سنين. اللغة الثانية أن نلزمه الياء، سنين سنين سنين. اللغة الثالثة أن نلزمه الواو، أن نلزمه الواو، فنقول هذه سنون ورأيت سنون ومرت بسنون. طيب، أين نضع الحركات الإعرابية؟ قال فيكون إعرابه بحركات مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. واضح؟ يعني يقولون إيش؟ جاءت سنون، جاءت فعل ماضي والتاء تأتي ساكن لمحل إعراب، وسنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، لأن الواو لأن الضمة على الواو ثقيلة. طيب، طيب النون ماذا يفعل فيها؟ النون يجعلها مفتوحة دائما رفعا ونصبا وجرا، فيقول هذه سنون. طيب، سنون، وعفوا هذه سنون، نفتح النون في كل الأحوال رفعا ونصبا وجرا، هذه سنون ورأيت سنون ومررت بسنون. واضح؟ ثم يجعل الحركات العربية على إيش؟ يجعل الحركات العربية المقدرة على الواو. هذه سنون أعربناه لكم، رأيت سنون، فنقول مفعول به منصوب على نصبه فتحة مقدرة على الواو، ومررت بسنون كسرة مقدرة على الواو، واضح؟ هذه اللغة الثالثة. اللغة الرابعة، ومنهم من يلزمه الواو ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون، كإعراب زيتون ونحوه. أليس أنت تقول زيتون وزيتون ورأيت زيتونا ونظرت إلى زيتون، أين تجعل الحركات على النون؟ صح؟ كذلك هؤلاء العرب في اللغة الرابعة يجعلون الحركات على النون مع إلزامهم الواو، مع التزامهم بالواو، فيقولون هذه سنون ورأيت سنونا ومررت بسنون. لاحظتم؟ اللغة العربية بحر بحر، يعني لغات كثيرة كلها تكلم بها العرب. إذن ومنهم من يلزمه الواو ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون كإعراب زيتون ونحوه. ومن ما انتهينا الآن، ومنهم من يجري الإعراب الذي ذكرناه أولا في جميع أنواع جمع المذكر وما ألحق به إجراء له مجرى المفرد. يعني أرأيتم اللغة الأولى التي ذكرناها؟ نعم، ما هي اللغة الأولى؟ يعني يقصد لغة حين، لغة حين، وهو أن نثبت الياء ونجعل الحركات العربية على النون، فنقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين. تمام، هذه اللغة بعض العرب أو بعض العلماء يجريها في جميع أنواع جمع المذكر وما ألحق به. يعني جمع مذكر سالم مثل المسلمون، صح، يجعله دائما بالياء، فيقول جاء مسلمين ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين، ثم يجعل الحركات على النون، فيقول جاء مسلمين ورأيت مسلمينا ومررت بمسلمين. هذا جمع مذكر سالم. كذلك ما ألحق به مثل عشرون، فيقول هذه أو جاءت عشرين ورأيت عشرين ومررت بعشرين. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك. ومثل حين قد يرد هذا الباب وهو عند قوم يضطرد، أي وهو عند قوم من العلماء يضطرد في جميع الباب، في باب جمع مذكر سالم وفي باب الملحق به، ولا يجعله مقصورا على إيش؟ على باب سنين. واضح؟ لكن يعني صحح كثير من العلماء أن هذه اللغة، وهو أن نلتزم الياء ثم نجعل الحركات على النون، هذه اللغة ينبغي أن نقتصر فيها على السماع، فما سمي عن العرب ينطق به، وإلا لا يجوز أن نقيس. ويتخرج على هذه اللغة قول ذي الإصبع العدواني: إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني، من أبييني. فجمع كلمة أب على أبيين، طيب، وكان يجب أن يقول أبيين لأن النون في جمع المذكر السالم ينبغي أن تكون مفتوحة، لكنه ماذا فعل؟ ثبت الياء ثم جعل الحركات العربية على النون وكسره، فقال من أبييني، مثل ما تقول مررت بسنين، ثبت الياء وتجعل الحركات على النون. كذلك فعل هذا الشاعر، وأبيين ليس من باب سنين، فدل هذا على أنه ليس خاصا بسنين عند هؤلاء العلماء، ومنهم الفراء، لذلك أبهمه بن مالك هنا لما قال وهو عند قوم، يقصد بالقوم هنا الفراء ومن وافقه. ويجوز في هذا البيت أن نخرجه على ما خرج عليه بيت سحيم الشاهد الآتي قريبا: فتلخص لك من هذا أن ما ذكرناه في سنين وبابه أربع لغات، وأن ما ذكرناه في الجمع عامة لغتان. في الجمع عامة لغتان: اللغة الطبيعية جاء المسلمون رأيت المسلمين مررت المسلمين، هذه اللغة الطبيعية، واللغة الثانية أن تثبت فيه الياء، فتقول جاء مسلمين ورأيت مسلمين مررت بمسلمين. والحمد لله. طيب الآن نعود إلى ابن عقيل. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: وأشار بقوله مثل حين قد يرد الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين، صارت هذه لغة أخرى الآن، نفس الشيء لكن تحذف التنوين، سنين رأيت سنين ومررت بسنين، وهو أقل من إثباته، وهو أقل، يعني حذف التنوين أقل من إثبات التنوين في كلام العرب. واختلف في الطراد هذا، يعني هل هذا فقط خاص بباب سنين أم هو يشمل الباب كاملا فيدخل فيه جمع المذكر والملحق بجمع المذكر؟ فيه خلاف بين العلماء، ممن يرى اضطراده الفراء رحمه الله، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، فما سمي عن العرب أنهم جعلوه بالياء فنجعله بالياء، وما لم يسمع لا نقيس. واضح؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. فإذن هو سمع في باب سنين، خلاص نقتصر عليه. في إحدى الروايتين، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو بالرواية الثانية التي ساقها الشيخ محي الدين عبد الحميد في صحيح البخاري ومسلم. ومثله قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. أين الشاهد؟ طيب، قبل الشاهد، على عادتنا دعونا نعلق على الكلمات ثم نختم ببيان معنى البيت وبيان الشاهد. يقول محي الدين: البيت للصمة ابن عبد الله أحد شعراء عصر الدولة الأموية، وكان الصمة قد هوي ابنة عم له اسمها ريا فخطبها، فرضي عمه أن يزوجها له على أن يمهرها 50 من الإبل. يعني كم المهر؟ 50 من الإبل. فذكر ذلك لأبيه، يعني الخاطب الذي هو الصمة ابن عبد الله، ذكر ذلك لأبيه، قال له: عمي يريد مهرا لابنته 50 من الإبل. فساق عنه 49، يعني باقي واحد، فأبى عمه إلا أن يكملها له 50. لا حول قوة إلا بالله. طيب، يعني باقي واحد فقط، خلاص مشي الموضوع. أصر العم، قال: لابد أن تأتي بالرقم 50. وأبى أبوه أن يكملها أيضا، عاند الأب. الأب يقول: مشي الموضوع، خلاص جبنا 49. والعم مصر يقول: لا، لابد أن تكتمل العدة. ولج العناد بينهما، فلم يرى الصمة بدا من فراقهما جميعا. لا حول قوة الله بالله، غضب على أبيه وغضب على عمه ورحل منهما وغادر إلى الشام. فكان وهو بالشام يحن إلى نجد أحيانا ويذمه أحيانا أخرى. وهذا البيت من قصيدة له في ذلك. يقول: دعاني من نجد، يعني اتركوني، اتركاني من نجد، لا تذكروا نجدا أمامي. لماذا؟ علل فقال: فإن سنينه، الفاء للتعليل، يعني فإن سنين نجد، ماذا فعلت سنين نجد بالشاعر؟ لعبنا بنا شيبا، لعبت بي وأنا أشيب، يعني كبير في السن، وهو الذي يقول له العام شايب، الأصح أشيب. وشيبننا مردى، وأنا أمرد، يعني صغير، لا شعر لي ولا لحية ولا شارب، أمرد. طيب، وأنا أمرد شيبنني، ولما صرت أشيب قد لعبت بي نجد. إذن هو يذم هنا أم يمدح؟ ويذم لا شك. قال العلامة محي الدين: دعاني، أي تركاني من نجد، لا تذكروا نجدا أمامي. ويكثر في كلام الشعراء الكلام عن نجد، يعني كثيرا ما يأتي مدح نجد في الشعر العربي، ومدح يعني هوائها ونحو ذلك، مع أنها سبحان الله صحراء قاحلة. وهذا فيه بحث، يعني لماذا كثر مدح نجد في كلام العرب رغم أنها صحراء قاهلة؟ تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. وهذا بيت من أبيات مشهورة في كتب الأدب. دعاني أي تركاني، ويروى في مكانه ذراني، ونفس المعنى، يعني ذر كذا يعني تركه، ذرني يعني تركني، وهما بمعنى واحد. نجد بلاد بعينها، أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها العراق والشام، وقد وردت في السنة. والشيب بكسر الشين جمع أشيب، وهو الذي وخط الشيب شعر رأسه. والمرد بضم فسكون جمع أمرد، وهو من لم ينبت بوجهه شعر. ومعنى البيت واضح. أين الشاهد يا إخوان في البيت؟ الشاهد كلمة فإن سنينه، حيث نصبه بالفتحة الظاهرة. إذن هذه على أي لغة؟ لغة الجمهور أم لغة بعض بني تميم؟ ها، هذه لغة بعض بني تميم الذين يعاملونه معاملة المفرد، فيرفعونه بالضمة وينصبونه بالفتحة ويجرونه بالكسرة. قال محي الدين: الشاهد فيه فإن سنينه حيث نصبه بالفتحة الظاهرة، يعني ليس منصوبا بالياء، بدليل بقاء النون مع الإضافة. وأنتم تعلمون لو كان جمعا لما بقيت النون مع الإضافة، لأن النون مع الإضافة تحذف كما كررنا. فلما بقيت النون مع الإضافة علمنا أنه ليس جمعا، بل عومل معاملة المفرد بدليل بقاء النون مع الإضافة إلى الضمير، فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة كالنون التي من أصل الكلمة في نحو مسكين. أنت تقول مسكين، مسكينا، مسكين، هذه نون أصلية يعني من بنية الكلمة يعني تثبت. وغسلين، ألا ترى أنك تقول هذا مسكين، ولقد رأيت رجلا مسكينا، ووقعت عيني على رجل مسكين، وتقول هذا الرجل مسكينكم. لاحظ ثبتت النون لم تحذف لأنه ليس جمعا أصلا. فتكون حركات الإعراب على النون سواء أضيفت الكلمة أم لم تضاف، لأن مثلها مثل الميم في غلام والباء في كتاب، يعني جزء من بنية الكلمة. ولو أن الشاعر اعتبر هذه النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الكلمة جمع مذكر سالم، لوجب عليه أن ينصبه بالياء ويحذف النون، فيقول فإن سنيه، واضح؟ مثل مسلمو المدينة، معلمو المدرسة، معلمي القاعة. ومثل هذا البيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، والأبيات التي أنشدناها وتقدم لنا ذكر ذلك. طيب، هنا فائدة ذكرها الخضري: إذا قلت سنين بالتنوين فهذه لغة عامرية، يعني لقبيلة بني عامر، وإذا قلت سنين فهذه لغة تميمية. طيب، هذا من باب الفائدة. نعود إلى ابن عقيل: ومثله قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. طيب، ثم قال: ونون مجموع. طيب، كما اتفقنا يعني نريد أن نأخذ بعض الفوائد من الخضري مما لم يذكره محي الدين. عندنا تذكرون في كلمة عليون، عليون هذا اسم لأعلى الجنة، صح؟ وعرفتم أن عليون أو أن عليين إن شئت، هذا على الحكاية وهذا على الإعراب، هو في الأصل جمع، هو في الأصل جمع لكلمة علي، تمام؟ هو في الأصل جمع لكلمة علي، فنقل من باب الجمع إلى باب العالمية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أنت عندك الآن زيد وزيد وزيد، زيد بن محمد، زيد بن خالد، زيد بن علي، ثلاثة يسمون بزيد، تمام؟ إذا أردت أن تجمع ماذا تقول؟ زيدون. ما معنى زيدون؟ يعني زيد وزيد وزيد، ثلاثة، صح؟ إذن زيدون هو جمع ومفرده زيد. لكن إذا جاءني أنا ابن وسميته زيدون، هذا جمع أم علم؟ هذا علم، هو أصله جمع، هو كان في أصل اللغة العربية هو جمع لكلمة زيد. فإذا عندي ثلاثة ممن يسمون بزيد فأكثر، أقول جاء الزيدون، أي جاء ثلاثة يسمون بزيد، هذا في الأصل. لكن نقلت هذا من باب الجمع إلى باب العلمية، فقلت له زيدون وهو رجل واحد. هذا ماذا يقال له؟ يقال له ما سمي به من الجموع، ما سمي به من الجموع، تمام؟ هل له أمثلة؟ كثير جدا، كثير جدا. والناس يسمون بالجموع، فيسمون الرجل الواحد زيدون، ويسمون الرجل الواحد زيدان، وهذا مثنى، تجده رجلا واحد ويمر بكم في أسماء الناس الآن، تجد اسم الرجل الواحد اسمه زيدان أو اسمه شمسان، طيب فالعرب أو الناس يسمون بالجموع فيقولون زيدون، ومنه الشاعر الأندلسي ابن زيدون، ويسمون بالمثنى فيقولون زيدان، ويسمون بجمع المؤنث السالم فيسمون المرأة الواحدة امرأة واحدة يسمونها آيات، وهي امرأة واحدة، أصله كان مفرد آية ثم جمع فصار آيات، هذا أصله، فهو كان جمعا انتقل من الجمع إلى باب العلمية. فهمتم الفكرة؟ إذن ينقل من الجموع أو من التثنية، سواء كان جمع مذكر أو كان جمع مؤنث مثل آيات عنايات، الآن يوجد من النساء من اسمها عنايات من اسمها آيات، تمام؟ فينقل من الجمع أو ينقل من التثنية، ينقل من الجمع يعني جمع مذكر سالم أو جمع المؤنث سالم. نحن الآن في جمع المذكر، وسيأتينا النقل من جمع المؤنث إن شاء الله في بابه. الذي أريد أن أقول لكم أن زيدون لو سميت ابنك زيدون هذا منقول من الجمع، وهناك أيضا منطقة بلد بالعراق أو بالشام يقول الخضري كنصيبين، نصيبين هذا اسم لمنطقة، ومنها الجن الذين آمنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، ونعم وقنسرين هذا أيضا، إذن يقول علمي بلدين بالعراق والشام. فهذا فيه أربعة مذاهب، يعني الشيء إذا كان أصله جمعا ثم نقل إلى باب العلمية فهذا فيه أربع لغات، أربعة مذاهب، إما أن يعرب على النون منونة مع لزوم الياء كحين، فإيش تقول إذا عندك ابن اسمه زيدون؟ طيب اللغة الأولى أن تجعل الواو ياء ثم تجعل حركات على نون، فتقول جاء زيدين ورأيت زيدينا ومررت بزيدين، تمام؟ إذن كحين وغسلين. أو اللغة الثانية أن تثبت الواو، أن تثبت الواو فتقول جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون، تمام. اللغة الثالثة قال أو يمنع مع أو يمنع الصرف مع الواو، تثبت الواو ثم تمنعه من الصرف فتقول جاء زيدون بدون تنوين ورأيت زيدون ومررت بزيدون، ممنوع من الصرف، مثله مثل هارون، أليس هارون ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي، أنت تقول جاء هارون ورأيت هارون ومررت بهارون، فكذلك تعرب زيدون إعراب الممنوع من الصرف، لماذا؟ لما فيه من شبه بالعجمة، فيه العلمية وشبه بالعجمة. اللغة الأخيرة الرابعة قال أو يقدر إعرابه على الواو مع فتح النون أبدا، يعني نقول هكذا جاء، لو ابنك اسمه زيدون تقول جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون، طيب كيف نعربه؟ نقول فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، وهكذا تقول في النصب وهكذا تقول في الجر، وهذا أقلها ثم ما قبله على الترتيب. واضح هذا يا إخوان؟ هذا من باب الفائدة. إذن إذا كان عندك ابن اسمه زيدون أو خلدون أو عمرون أو حمدون، كثير هذا خصوصا عند المغاربة، وهو كثير أيضا عند الأندلسيين، طيب فلك فيه أربع مذاهب: تثبيت الياء يعرب مع النون على النون، طيب وتثبت الياء مع التنوين، تمام، مثل كلمة حين بالضبط. اللغة الثانية أن تجعله كعربون، مثل كلمة عربون، تثبت الواو وتثبت النون وتنون، تمام. اللغة الثانية تثبت الواو وتترك التنوين. اللغة الرابعة تثبت الواو وتفتح النون. هذه أربع لغات، كلها جائزة في كل جمع، في كل اسم سميت به من الجموع كان جمعا ثم انتقل إلى باب العلمية، مثل زيدون وخلدون وحمدون. واضح؟ أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة ومفيدة لكم. نعود إلى ابن مالك. يقول ونون مجموع وما به التحق فافتح. نون الجمع مذكر السالم افتحوا. فقل جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. الآن انتقلنا يا أخوانا تكلم عن النون هذه كيف تشكل. فيقول لك جمع مذكر سالم افتح نونه وما به التحق. أيضا الملحقات بجمع مذكر سالم تفتح فتقول عشرون عشرين عشرين. واضح؟ وقل من بكسره نطق. من العرب من كسر هذه النون. طيب فيقول مسلميني يكسر النون. هذا كثير أم قليل؟ قال ابن مالك قل يعني هذا قليل. ثم قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. أما نون المثنى فبالعكس الأصل أن تكسر وقليل من العرب من فتح. فتقول جاء الزيداني ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. ماذا فعلنا؟ كسرنا النون. هل يجوز فتحها بأن أقول رأيت زيدين أفتح النون؟ قال هذا قليل هذا قليل. قال ابن عقيل حق نون الجمع وما ألحق به الفتح هذا حقها وقد تكسر شذوذا. ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. مفروض إيش يقول؟ مفروض يقول آخرين مثل المسلمين. فحق جمع المذكر سالم أن تكون نونه مفتوحة لكن الشاعر كسره لنقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا البيت لجرير بن عطية الخطفي من أبيات خاطب بها فضالة العرني. وقبله قوله عرين من عرينة ليس منا برئت إلى عرينة من عريني. طيب جعفر هذا اسم رجل من ولد ثعلبة بن يربوع. يربوع هكذا بالياء يا إخوان لأن بعض الناس في زماننا يقول جربوع وهذا خطأ فيما أعلم فيما أعلم. الذي في المعاجم القواميس يقولون يربوع بالياء لكن هل يوجد جربوع بالجيم؟ لم أقف عليه لا أستطيع أن أقول أن كل العرب قاطبة ما لم أحيط علما بلغة العرب لكن أقول فيما أعلم في حدود ما اطلعت أنه بالياء. طيب إذن جعفر اسم رجل وبني أبيه. بنو أبيك من هم؟ إخوتك. هم بنو أبيك. من أولاد أبيك؟ إخوتك. وهم عرين وكليب وعبيد. وأنكرنا زعانف آخرين. فإذا هو يقول عرفنا جعفرا وعرفنا إخوته وأنكرنا زعانف آخرين. زعانف جمع زعنفة وهم الأتباع. وهم الأتباع يعني وأنكرنا أتباعا آخرين. وفي القاموس قال الزعنفة بالكسر والفتح هو القصير والقصيرة وجمعه زعانف وهي أجنحة السمك وكل جماعة ليس أصلهم واحدا. طيب ليس أصلهم واحدا هنا عندكم مكتوب واحد بالرفع لا أدري لماذا الأصل بالنصب. والزعانف أيضا أهداب الثوب التي تنوس منه أي تتحرك. ويقال للئام الناس ورذالهم الزعانف الزعانف. لذلك يقول الخضري الزعانف جمع زعنفة وهو الدعي الذي لا أصل له عياذا بالله. الدعي هو المطعون في نسبه أو يعني ابن الزنا الذي ينتسب إلى رجل ليس منه. طيب نعم. ثم قال الشاهد فيه كسر نون الجمع في قوله آخرين بدليل أن القصيدة مكسورة حرف القافية. وقد روينا لك البيت السابق على بيت الشاهد ليتضح لك ذلك. وأول الكلمة نعم وأول الكلمة قوله أتوعدني وراء بني رياحي كذبت لتقصرن يداك دوني. نعم فهذا مما يدل على أن القافية القصيدة كاملة مكسورة. واضح لكم هذا؟ طيب. وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. ماذا تريد مني شعراء وقد جاوزت أنا حد الأربعين. ومن وصل إلى حد الأربعين صعب أن يخدع وصعب أن يلعب به لأنه أصبح عنده خبرة في أمور الحياة. لذلك يقول لأحد الشعراء أتريدون سقوطي بعدما سطع الشيب برأسي ولمع، يعني لا يمكن، يعني قد أصبح رأسي أشيب فلا يمكن أن أخدع بسهولة. هذا البيت لسحيم بن وثيل الرياحي من قصيدة له يمدح بها نفسه ويعرض فيها بالأبيرد الرياحي ابن عمه، وقبلهما عذرت البزلة إن هي خاطرتني، فما بالي وبال بني وبال بني لبوني، وبعدهما قوله أخو 50 مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشؤون. نعم، ثم يقول أكل الدهر حل وارتحال إلى آخره. اللغة ماذا يبتغي؟ ماذا يبتغي يعني ماذا يطلب؟ ابتغى الشيء يعني طلبه، ومنه الآن في اللهجة العامية يقول أنا أبغي كذا يعني أطلب كذا. ويروى مكانه يدري بتشديد الدال المهملة، وهو مضارع الدراه إذا ختله وخدعه. نعم، وقوله هنا في البيت أكل، الهمزة هنا الاستفهام طبعا، وكل لماذا نصبها؟ نصبها على أنها ظرف زمان، ظرف زمان. طيب، الشاهد فيه قوله الأربعيني وقد جاوزت حد الأربعيني، هذا شاذ. لماذا؟ كان الأصل أن يقول حد الأربعين، لأن حق نون جمع مذكر سالم، وكذلك ما ألحق به مثل أربعين لأن هي من ألفاظ العقود من 20 إلى 90 كما اتفقنا، حقه هذه أن تكون مفتوحة، فلما جاء بها الشاعر مكسورة حكمنا عليه بالشذوذ. ابن عقيل حكم عليه بالشذوذ، وابن مالك لا يحكم عليه بالشذوذ، ولكنه يرى أنه قليل. وفرق بين أن نقول هذا قليل وأن نقول شاذ. قليل معناها لغة، معناها أنه ممكن أن يقاس عليه، فيمكن أن يؤتى به في النثر، في السعة، في الاختيار. أما إذا قلنا شاذ معناها لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية، يعني لا يقاس عليه، ففرق. ابن مالك يقول هو قليل، وابن عقيل يرى أنه شاذ، مسألة خلافية. قال محي الدين الأربعيني حيث وردت الرواية فيه بكسر النون كما رأيت في أبيات القصيدة، فمن العلماء من خرجه على أنه معرب بالحركات الظاهرة على النون على أنه عومل معاملة المفرد من نحو حين ومسكين وغسلين ويقطين. إذن بعض العلماء يقول هذا مثل اللغات التي ذكرت في حين، تذكرون ما قلنا في كلمة حين أن بعض العرب وهم بعض بني تميم بني عامر يثبتون الياء ويجعلون الحركات على النون، يقولون أمرت بسنين يجرون بالكسرة. قال بعض العلماء هذا البيت يتخرج على هذه اللغة التميمية والعامرية، فلما قال الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين لا نقول إنه كسر النون لأنه شاذ أو لأنه قليل، لا، نقول هذه لغة أصلا لبعض العرب يجعلون الملحق بجمع المذكر السالم، وكذلك يجعلون المذكر السالم يجعلونه مثل حين ومثل غسلين ومثل يقطين، فيثبتون الياء ويجعلون حركات على النون. فقول الشاعر هنا وقد جاوزت حد مضاف والأربعين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة لأنه معامل معاملة المفرد، حينئذ خرج من درس جمع المذكر السالم، وحينئذ لا يكون فيه شاهد. واضح؟ لا يكون فيه شاهد على مسألتنا التي نحن فيها، وهو أن جمع المذكر تكسر نونه، لأن أصلا هذا ليس جمعا. هذا وجه. الوجه الثاني قال ومنهم من خرجه على أنه جمع مذكر سالم، تمام، يقول لك لا هو جمع مذكر سالم معرب بالياء نيابة عن الكسرة، اللهم أنه مكسور النون. ثم هذا كسر النون هل هو شاذ كما يقول ابن عقيل أم هو قليل كما يقول ابن مالك؟ فيه رأيان، وعليه الشارح هنا. ونظيره بيت ذي الإصبع العدواني الذي رويناه لك، وقول الفرزدق ما سد حي ولا ميت ما سدها إلا الخلائف من بعد النبيين. نفس الكلام الذي قلناه في حد الأربعين نفس الشيء نقوله في النبيين. إذا, إذا, إذا كنت ترى أنه من باب حين فحينئذ يعامل معاملة المفرد فهو مجرور بالكسرة، وإذا كنت ترى أنه جمع مذكر سالم نقول حينئذ كسرت نونه إما شذوذا وإما قلة. وليس كسر يقول ابن عقيل وليس كسرها لغة خلاف لمن زعم ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.